أو بعضها على الأقل وبين جماعات جميل الرحمن، لكن يعتقد أن الذي يتمسك بالسنة يكون دائما هو المحق، والذي يخالفها ويتعصب بمذهب أو لطريق من الطرق الصوفية لا يكون على هدى من ربه. واطلعت أنا على بيانات متضاربة كل الاضطراب، يعني كل واحد بيحط المسؤولية على الآخر، ولذلك فمن هذه الحيثية أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أخوض، لكني حسبي أن أعلم أن دعوة الحق هي التي كان عليها أخونا جميل الرحمن رحمه الله وغفر لنا وله. هذا ما عندي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.